والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.

يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ عطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى

والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت.

بسم الله.